الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم. نعم. لو سأل سائل ما هو طريق النجاح، أو قال ما هي الوسائل المساعدة على إنجاز الأعمال، أو كيف يكون الإنسان ناتجا أو منتجا ونافعا في مجتمعه وبين عباد الله، الجواب في هذه الجملة القصيرة، وهي التي الآن إن صح التعبير يعبر عنها إيش؟ بالاستراتيجية. فاستراتيجية إنجاز الأعمال هي ما ذكره الشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله، وهي أولا المثابرة على الأعمال، وثانيا الصبر على هذه الأعمال، وثالثا الثبات عليها والمداومة والاستمرار، ورابعا عدم اليأس. فهذه الأمور الأربعة مع التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به من أسباب حصول النتائج الطيبة للأعمال والثمرات النافعة لها، وهي واضحة والحمد لله. قريب مما قرره المؤلف هنا ما يتعلق بباب المأمورات وفعل الطاعات والقيام بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فائدة من الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فائدة قريبة من هذه الفائدة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا الجانب، لكن ما ذكره الشيخ يعني يتعلق بجانب مما أمره الله تعالى، أو بالجانب الذي أمر الله تعالى به من الطاعات ومن فعل المحبوبات لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، كما في الدرر السنية في المجلد الثاني صفحة 74، قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، أي أمر أمرنا الله جل وعلا به من فعل الطاعات ومن القيام بالعبادات والحث على ما يحبه ويرضاه، يجب علينا فيه مراعاة سبع مراتب. قال: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على فعله، الرابعة العمل، الخامسة كونه، أي هذا الشيء المأمور به كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، يعني لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، أن يحذر الإنسان وأن يبتعد ويتجنب ما يحبط هذا العمل، يعني أنه يحافظ على عمله من الحبوط. السابعة الثبات عليه، الثبات عليه. فهذه الأمور السبعة ينبغي على المرء وطالب العلم على وجه الخصوص أن يراعيها في مأموراته وفي عباداته، كما أن عليه أيضا مراعاة الأمور الأخرى التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في سائر أموره، من المثابرة على الأعمال ومن الصبر عليها ومن الثبات عليها ومن عدم اليأس، والله تعالى أعلم. نعم. وضد ذلك سبب الخيبة، يعني تخلف الأسباب السابقة فلا مثابرة ولا حبس للنفس ولا صبر على تلكم الأعمال ولا ثبات بل تقهقر وتراجع، وأيضا يأس من الوصول إلى تحقيق هذه أسباب للخيبة والحرمان. نعم. توطين النفس على الوالدات الكريهة سبب لسكوتها وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من يثبت بأمر تقلبه واستصحب الصبر إلا باز بالضرر. هذه الجملة لعلي أؤجل التعليق عليها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نعم. تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله، والتجربة أكبر شاهد. نعم. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله فيها بيان مسألتين. المسألة الأولى أسباب انشراح الصدر وزوال الهموم، بعبارة أخرى وسائل تحقيق السعادة. وهذه الجملة تفصيل عباراتها في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، التي سماها بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فهذه الرسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تعتبر شرحا لهذه الجملة. ومن العجيب أن هذه الرسالة كتبها المؤلف رحمه الله تعالى على فراش مرضه، حينما أرسلته المملكة في ذلكم الوقت إلى لبنان، ولا إخفاء حال لبنان في ذلكم الوقت في أيام الخمسينات والستينات كانت من الدول التي تقصد لي العلاج ونحوه. فقد أمر ولاة الأمر في ذلكم الوقت بأن يعني يؤخذ الشيخ رحمه الله في طائرة خاصة لمباشرة علاجه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في تلك الفترة وفي أثناء وجوده في المستشفى لمباشرة العلاج وقف على رسالة لأحد المستشرقين بعنوان دع القلق وابدأ الحياة. فلما نظر فيها وقلبها وقرأها رأى رحمه الله تعالى أن عندنا ولله الحمد من الوسائل الشرعية والتوجيهات النبوية ما يحقق للناس السعادة، فربط الناس بالنصوص أولى، بل هو الواجب أن ينطلق الناس في جميع أمورهم من النصوص الشرعية، وأن يرتبطوا في جميع أحوالهم بالنصوص الشرعية. فبدأ رحمه الله تعالى وهو على فراش المرض يؤلف هذه الرسالة ويكتبها رحمه الله تعالى. والعجب أن الأطباء قد طلبوا من الشيخ أن لا يباشر أي شيء يتعلق بالقراءة أو الكتابة أو الإفتاء ونحو ذلك، ومع هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يلتفت كثيرا إلى هذا التوجيه من الأطباء، فأخذ كراسة صغيرة وقام وخبأها كما يقول ابنه، والقصة موجودة في يعني صفحات من حياة الشيخ ابن سعدي الاجتماعية، يخبئها إذا دخل عليه أحد. يخبأ هذه الكراسة إذا دخل عليه أحد، فإذا انصرفوا عنه قام وكتب الرسالة حتى أنجزها رحمه الله تعالى. وكم استفاد وانتفع بهذه الرسالة من أقوام، وكم صححت من مسارات، وكم ردت من أناس انتكسوا والعياذ بالله وأخذتهم الأهواء واجتالتهم الشياطين. لكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الشيخ العالم المربي. أرجع أيها الإخوة فأقول هذه الجملة فيها المسألتان، الأولى أسباب السعادة والثاني أسباب الشقاوة. فقوله رحمه الله تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره، أي في كل الأحوال، في الأحوال المطلقة والمقيدة، والقناعة بما آتاه الله تبارك وتعالى لعبده وكتبه له، هذه ثلاثة أسباب. قال الشيخ أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. وكل هذه الأسباب جاءت بها الأدلة، وأضيف هنا بعض الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم، ولكم أن ترجعوا إلى رسالة المؤلف رحمه الله وتطلعوا عليها، وهي لن تأخذ منكم وقتا في قراءتها أبدا، لا تزيد على نصف ساعة. من أسباب انشراح الصدر أيها الأخوة والأخوات وزوال الهموم وتحقيق السعادة التوحيد، توحيد الله جل وعلا والإيمان به والتعبد له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإفراده بما أمر به من العبادات والطاعات وأداؤها على وجه المحبة والتعظيم والإجلال له جل وعلا، هذا أصل أصول السعادة. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون ماذا؟ يكون حظ الإنسان من انشراح الصدر وزوال الهم. ولهذا قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا التوحيد، فلنحيينه حياة طيبة، وهذه هي السعادة. أيضا من هذه الأسباب طلب العلم الشرعي، فطلب العلم من أسباب السعادة. فكلما ازداد المرء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ازداد انشراحا في القلب وتعلقا بالله جل وعلا. ومن أسبابها أيضا الإنابة إلى الله جل وعلا ومحبته سبحانه بكل القلب، وأن لا يكون في القلب من البشر أحدا أكبر من الله تبارك وتعالى. فالإنابة إلى الله ومحبته سبحانه بكل القلب والإقبال عليه والتنعم والتلذذ بعبادته من أسباب السعادة. رابعا من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق بكل سبل الإحسان بحسب الاستطاعة، من علم وجاه ومنصب ومال ونحو ذلك بحسب الاستطاعة. قال ابن القيم فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. خامسا من أسباب السعادة الشجاعة وليس التهور، الشجاعة المقرونة بالحكمة التي جاء الشرع بالحث على التحلي بها. وقد تقدم الحديث عن الشجاعة عند المؤلف رحمه الله في فصل مستقل بين فيه رحمه الله مفهوم الشجاعة وعلى أي شيء تقوم، فارجعوا إليه في كتاب الرياض الناظرة. أيضا من أسباب السعادة سادسا العمل على إخراج الصفات الذميمة من القلب، بمعنى آخر تطهير القلب من الآفات القلبية، من الأمراض التي تعتريه. كم للقلب من آفات، من الرياء والحقد والشحناء والحسد والغش إلى آخره. فهذا القلب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى متابعة، حتى يبقى سليما ويرتقي عند الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب السعادة التي ذكرها العلماء ترك فضول النظر والكلام والاستماع والأكل والنوم ونحو ذلك، وهذا تفصيله تفصيل الشرح لهذه النقطة تجدونها عند ابن القيم في الفوائد وفي مدارج السالكين. أيضا من أسباب السعادة تحقيق التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه، كما سبق أن بينا ذلك بالتفصيل في التعليق على القول المفيد. أيضا من أسباب السعادة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب زوال الهموم وكشف الكرب بإذن الله جل وعلا وهدوء النفس، فهذه ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه لها ثمرات كثيرة جدا تزيد على 30 ثمرة، هذه منها. أيضا من أسباب السعادة اللجوء إلى الصلاة والاستعانة بها عند حصول الكرب ونزول الشدائد، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر وعظم عليه، ماذا يفعل؟ قال أنس: فزع إلى الصلاة. أيضا من أسباب السعادة في الحياة والإخوة والأخوات الجدية، الجدية في أداء الأعمال وفي القيام بها وفي الاجتهاد في إنجازها في وقتها وعدم تأخيرها. ولهذا فإن المسوف دائما ما يكون متعب النفس، نكد المزاج، منزعجا. لماذا؟ لأن عنده من التراكمات والأعمال الكثيرة ما يدعوه إلى ذلك، فإنجاز العمل وإنهاؤه في وقته من أسباب طيب النفس وراحتها. أيضا من الأسباب استشارة العلماء، طلبة العلم جادين والمستفيدين، والقيام بعرض المشكلة ونحو ذلك من الأمور التي تعرض الإنسان عليهم، فإن الرجوع إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم مما يعني يساعد الإنسان على حل أموره وعلى الاستنارة بآرائهم وعلى المضي فيما يرجوه الإنسان ويسعى فيه من تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. هذه بعض الأسباب للتذكير، وإلا في الأسباب كثيرة تصل إلى 40 سببا مأخوذة ومستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله. عكس الأمور التي ذكرناها في أسباب السعادة كلها تكون ماذا؟ من أسباب الشقاوة، فالشرك بالله تبارك وتعالى ونسيان ذكره جل وعلا وامتلاء القلب من الأمراض القلبية والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى والإساءة إلى الناس وإذائهم والجبن والخور والاشتغال بالفضول من الأمور، من النظر والطعام والكلام والاستماع ونحو ذلك. كل هذه الأمور من أسباب التعاسة والشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور ونجاح الأعمال وكثرة فوائدها وثمراتها، والضد بالضد. الحديث عن الإخلاص سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم، الفصل 33، في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها، فنؤجل الكلام عليها. نعم. الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة سبب للنجاح. ومعنى الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل، والتوفيق بيد الله. الحديث عن الحكمة بالتفصيل تقدم معنا عند المؤلف في الفصل 17، في الفصل 17، وذكر المؤلف هذه الأمور التي ذكرها هنا وتقدم التعليق عليها. نعم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة وبهما الكمال. والنقص من فقد الصنفين أو أحدهما. الشكر مطلوب بالمزيد وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، وهو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده. نعم. الشكر معناه وفوائده والأمور التي يتحقق بها الشكر ويوصف المرء بأنه من الشاكرين تقدم الحديث عنها بالتفصيل في الفصل 16، فيرجع إليه. تجاوزنا بعض الأمور من باب أنها تحتاج إلى شيء من التوضيح، فنعود إليها ثم نشرع في أمر جديد بإذن الله عز وجل. توطين النفس على الواردات الكريهة. توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من جد في أمر تقلبه واستصحب الصبر إلا فاز الظفر. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغفر له: توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. الواردات الكريهة، ما هي الواردات الكريهة؟ الواردات الكريهة هي ما ينزل بالعبد ويرد عليه من المصائب وينزل به من المزعجات والقلاقل، هذه تسمى واردات، يعني ترد على الإنسان وتأتيه. والكريهة يعني المكروهة، المكروهة إلى النفس. لماذا مكروهة إلى النفس؟ لكونها لا تتلائم مع الطبيعة البشرية ولا تتوافق مع شيء منها من الأمراض أو الضيق في العيش ونحو ذلك، لفقد مثلا حبيب وغير ذلك. فهذه أمور لا تتلائم ولا تتوافق مع النفس البشرية لأنها تكرهها. لا يخفى أيها الأخوة على أحد ما للمصيبة على النفس من أثر بالغ في القلب أو العقل ونحو ذلك، وإن من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده وإحسانه إليهم أن أرشده من الأسباب التي تخفف هذه المصائب، وإلى الوسائل التي تعين على استسهال المصيبة إذا نزلت وعلى خفتها إذا وردت على الإنسان، فلا تكون بالنسبة إليه صدمة كما يقال إذا نزلت. الأسباب التي تخفف المصائب وتهونها كثيرة، منها ما ذكره المؤلف هنا بقوله: توطين النفس على الواردات الكريهة. توطين النفس على الواردات الكريهة يعني ماذا؟ يعني إعداد النفس. التوطين يعني التهيئة والتمهيد، إعداد النفس وتهيئتها على تلقي المصيبة، وتهيئتها على حلول البلية. فهذا التوطين للنفس وهذه التهيئة لها قبل نزولها ماذا يساعد؟ على ماذا يساعد؟ يساعد على استقبال البلاء، ويجعل المصيبة عند المصاب إذا نزلت سهلة عليه، فلا تكون محل انزعاج كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، بل تدعوه إلى الصبر والتحمل. طيب، تأملوا أيها الإخوة يعني كبيان وإيضاح لكلام الشيخ، تأملوا قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عندما أيها الإخوة تستقر هذه العقيدة في نفس المصاب أو صاحب البلية، وأن المصائب على اختلافها وتفاوتها قد فرغ منها وقضيت وكتبها الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني هذه المصائب مكتوبة والبلايا محتمة على الإنسان قبل ماذا؟ قبل أن يخلق الله جل وعلا المخلوقات. استقرار هذه العقيدة في النفس واعتقاد أن الله جل وعلا هو الكاتب لها وهو المقدر لها قبل الخلق، ماذا يوجد في النفس؟ يوجد في النفس رضا واستسلام وهدوء في النفس واطمئنان، أليس كذلك؟ لأنه يعلم ماذا؟ أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم بها. طيب، ثانيا، إذا وقر في القلب أن هذه المصيبة المقدرة لا بد من نفوذها، يعني ستقع هيئ نفسه على هذا وأنه لا سبيل له إلى دفعها، هذا ماذا يوجد في قلبه؟ الاستعداد لتلقيها. شيء سيقع، ماذا يفعل؟ يستعد لقبولها ولتلقيها. ثالثا، يقال إذا وطن الإنسان نفسه على أن ما ينزل به من الله، إذن سيكون ما ينزل من الله تبارك وتعالى ماذا؟ خيرا للإنسان، لأن الله جل وعلا أرحم بالإنسان من نفسه وأرحم به سبحانه وتعالى ممن حوله، وإن كانوا من أقرب الناس إليه فلن يرحموه كرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إذا وطن الإنسان نفسه على أن هذا الذي سينزل إنما ينزل من الله تبارك وتعالى، وإذا كان من الله فهو خير، أدرك هذا الخير أو لم يدرك، قد ما يدرك هذا أن هذا خير، لكن نقول أدركه أو لم يدرك فهو خير، ماذا يوجد هذا؟ لا شك أن هذا الأمر يجعل المصيبة هينة على النفس وتقود صاحبها إلى الاحتساب وطلب الأجر من الله جل وعلا. لهذا قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيضا يقال أيها الإخوة والأخوات في هذا الجانب في توطين النفس على الواردات الكريهة، من هذه الأمور تربية النفس على الاعتقاد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه. إذا ربى الإنسان نفسه على هذه العقيدة أيها الإخوة طابت نفسه واطمأن قلبه، لأن هذا الخبر لا أشك في صدقه، لأنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني لابد ينزل به، أليس كذلك؟ والعكس بالعكس. خامسا أيضا من توطين النفس على الواردات الكريهة تسليتها على أن المصيبة مهما عظمت وكبرت أو صغرت لا تختص به، ليست خاصة به دون غيره. فهناك من أمثال هذا المبتلى من هو مبتلى بهذه البلية، بل ربما ببلوى ومصيبة أعظم منه. هذا الشعور أيها الإخوة ماذا يوجد في الإنسان؟ هذا الشعور لا شك أنه يوجد في الإنسان الثبات والرضا، الثبات على المصيبة، يعني أقصد الصبر عليها، وأيضا الرضا بتقدير الله تبارك وتعالى. سادسا أيها الإخوة والأخوات، إذا تيقن المسلم من الأسباب أو يعني الأمور المعينة على توطين الواردات، توطين النفس على الواردات الكريهة، هي تيقن الإنسان أن هذه الدنيا بالنسبة إليه كالسجن، فما عسى أن يكون حال السجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا الشعور بأي شيء يعود على النفس؟ يعود على النفس باليقين والرضا والتسليم، لأن السجن أيها الإخوة طبيعته ماذا؟ النكد والتنغيص والتعب والآلام، أليس كذلك؟ ولم يكن فيه إلا الألم النفسي لكفى، هذا حال السجن. طيب أدخل، ماذا عليه الآن أن يفعل؟ لابد أن يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بالوظيفة الشرعية في هذا المكان الذي هو فيه. هكذا المصائب بالنسبة للإنسان، يأتي الإنسان بالمشروع فيها، وبهذا تطيب نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد فيها من صبر وتحمل، كما أنه في حال السجن لا بد له من صبر ومن تحمل. سابعا مما يخفف المصائب أيها الإخوة، النظر إلى ثمارها وفوائدها ونتائجها، وما يجنيه المرء من خيرات تكون خلفا عظيما له عند الله تبارك وتعالى بتقدير هذه المصيبة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. إذا من علامات إرادة الله الخير بعبده الابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. إذا هذا دليل على محبة الله تبارك وتعالى، فهذه ثمرات يجنيها الإنسان بالابتلاء. أضف إلى هذا المغفرة وتكفير السيئات ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. فالله جل وعلا يخلف على المبتلى بأمور لا تخطر بباله أبدا، والله جل وعلا لا يقضي المصيبة على العبد أو يورد عليه الوارد الذي يكرهه عبثا، حاشا أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى، وإنما لحكمة فيها مصلحة للعبد، ولا بد أدرك هذه المصلحة، تنبه لها أو لم يتفطن إليها. أيضا من أسباب استسهال المصائب ما ذكره الإمام ابن مفلح رحمه الله. ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب عظيم اسمه الآداب الشرعية، مطبوع في 3 مجلدات. قال رحمه الله في بيان ذكره لاستسهال المصائب وتهوينها، أنه لولا المصائب التي تنزل بالعبد قال لبطر العبد وبغى وطغى. إنسان دائما يكون في عافية وصحة وسلامة من الشرور، ماذا إلى أي شيء يؤدي به هذا؟ لا شك يوجد عنده غرور، ويوجد عنده طغيان، ويوجد عنده بغي على الناس، وربما بطر والعياذ بالله. فيقول ابن مفلح رحمه الله تعالى إن هذه المصائب لها حكمة، وأنه لولا المصائب لبطر العبد وبغى وطغى، فيحميه بها من ذلك. يعني تكون المصيبة سبب لحماية الإنسان من هذه المحرمات الكبيرة التي فيها ظلم للعباد. قال فيحميه بها من ذلك ويطهره مما فيه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. سبحان من يرحم ببلائه جل جلاله، فتكون أحيانا البلية رحمة لعبده، كما أن النعمة تكون أحيانا بلوى على الإنسان. تاسعا أيها الإخوة، إذا علم المبتلى أن هذا الوارد لا يدوم بل يذهب ويزول ولا يستمر معه، يعني المصيبة لا تدوم معه، إذا علم هذا وأن هذا الذي نزل به سيذهب في اليوم الذي قدره الله في الساعة التي قدرها الله تبارك وتعالى، وأن الذي يبقى ويدوم هو الأمر الذي قام به في تلك الفترة من الوظيفة الشرعية، عندما نزلت به المصيبة ماذا فعل؟ صبر أم لم يصبر؟ رضي أم لم يرضى؟ إلى آخره. فالذي يبقى هو الذي قام به من الموقف الشرعي في تلك الحال، هذا الذي يبقى الإنسان عند الله. ولا شك أن هذا الشعور يخفف ماذا؟ يخفف المصيبة على الإنسان، وأنه إذا نزلت به سهلت عليه يعني التعامل معها. هذه بعض الأسباب والوسائل يعني في هذا الباب، وهناك طبعا في هذا الباب وهناك يعني وسائل وأسباب أخرى لعلنا أذكرها إن شاء الله في باب التعليق، في التعليق على القول المفيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.